بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا مع بداية سورة الأعراف وقول الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. كنا وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: الوزن يومئذ الحق. طبعا هو الكلام بعد ذكر إهلاك القرى المكذبة للأنبياء، يذكر الله سبحانه وتعالى طرفا مما يقع في القيامة، فذكر سبحانه وتعالى أولا بعد إهلاكهم: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فهذا فيه تحسر وفيه اعتراف ب ما كانوا عليه من ضلال. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يسأل الذين أرسل إليهم ماذا أجابوا المرسلين، ويسأل المرسلين هل بلغوا، ويسأل المرسلين بما أجيبوا. ثم قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، أن الله سبحانه وتعالى يذكر لهؤلاء، يخبر عباده بما عملوه. وذكرنا في نهاية المرة السابقة أن هذا فيه دفعا لتوهم خفاء المسؤول عنه في الآية السابقة في قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله سبحانه وتعالى عندما يسأل هؤلاء ليس السؤال من باب الاستخبار أو من باب معرفة شيء هو لا يعلمه تعالى الله عن ذلك، فهذا هذه الآية فيها دفع لهذا التوهم: فلنقصن عليهم بعلم. وهنا المفسر قال: فلنقصن عليهم، قال على الرسل والأمم، يخبر عباده بما عملوا من جليل وقليل، بعلم عالمين بجملته، وما كنا غائبين عنهم فيخفى علينا. ما زال الكلام متصلا في هذا المشهد أو في الإخبار عن بعض ما يقع في القيامة، فيقول عز وجل: والوزن يومئذ الحق. يقول الإيجي رحمه الله: والوزن أي للأعمال يومئذ، قال يوم السؤال. هو يوم السؤال هو يوم القيامة، هو يقول السؤال لأن في ذكر السؤال قبل ذلك: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالوزن يومئذ في يوم السؤال هذا الحق، قال الحق العدل. والوزن أي للأعمال يومئذ يوم السؤال الحق، قال العدل. قال: وزن الأعمال بتقليبها أجساما أو بوزن صحيفة الأعمال أو صاحب الأعمال. قيل: تارة توزن الأعمال، وتارة صحيفتها، وتارة صاحبها، جمعا بين الأحاديث. هنا في الوزن يوم القيامة هناك أحاديث ورد فيها وزن العمل نفسه، وأحاديث ورد فيها وزن صحيفة الأعمال، وأحاديث ورد فيها وزن العامل نفسه. فهو هنا أولا يذكر أن وزن الأعمال العمل شيء معنوي، يعني شيء معنوي ليس شيئا حسيا يوضع في صحيفة، فيذكر أنها تقلب أجساما فيكون لها وزن عندما توضع في الميزان. طيب الوزن الجمع بين ما ورد في ذلك في الحديث: الوزن يومئذ الحق، ما الذي يوزن؟ إما أن الوزن للثلاثة، وزن للأعمال، يعني يكون وزن للأعمال ووزن للصحف ووزن للعامل، فيكون تارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا، أو أن الوزن المراد هنا زي ما هو بيذكر أو أو أو، يعني هو ذكر قول فيه أو، وفي قول آخر ذكر فيه أنه تكون تارة هكذا وتارة هكذا، وهذا فيه إعمال لجميع الأحاديث. قال: ويومئذ خبر الوزن، والحق صفته. ويومئذ والوزن يومئذ، يومئذ يكون خبرا، والحق صفته يعني يعني كأن الكلام والوزن الحق، هنا الحق نعت، والوزن الحق الخبر يومئذ، والوزن الحق يومئذ. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يقول فمن ثقلت موازينه جمع موزون أي أعماله مطلقا أو ميزان، وجمعه على الثاني باعتبار كثرة الموزون. فمن ثقلت موازينه موازين جمع، فما المراد هنا بالموازين؟ إما أن يراد بالموازين الأشياء التي توزن، أو يراد بالموازين جمع ميزان الذي يوزن فيه. هنا الجمع على الأول لا إشكال فيه، الجمع في المعنى الأول لا إشكال فيه، باعتبار أن الموازين إذا كانت الأعمال فالجمع، لأن الأعمال متعددة، الأعمال جمع فالموازين جمع. الثاني يحتاج إلى توجيه. الثاني لما يقال أن الموازين جمع ميزان، طيب إحنا عندنا الإخبار أن في ميزان، لا لم يرد أن في أكثر من ميزان يوزن عليه الأعمال في القيامة، فلماذا جاء الجمع؟ لاحظ أن الموازين إن هي تكون جمع للميزان اللي هو الآلة التي يوزن بها، هذا هو المتبادل إلى الذهن. ولكن الذي يجعل البعض ينحو إلى الأول أنه يقول الموازين مراد بها الأعمال، هذه القضية، قضية إن هو في ميزان واحد، لم نعلم، لم يرد إن في أكثر من ميزان في القيامة. فهنا احتاج أنه يوجه الموازين إذا كانت جمع ميزان. فهنا يقول وجمعه على الثاني اللي هو قول ميزان باعتبار كثرة الموزون، لا باعتبار تعدد الموازين اللي هي جمع ميزان، لا باعتبار تعدد الشيء الذي يوزن به، ولكن هو ميزان واحد باعتبار كثرة الموزون ممكن يقال فيه موازين. هذا وجه في معنى الجمع على هذا على أنها جمع ميزان، هو الكلام على الآلة قد يراد به واحد، والجمع يكون من باب التعظيم أو التفخيم، وغير ذلك من الوجوه من الممكن أن تذكر. فهنا يقول فمن ثقلت موازينه موازين، إما أن يكون ما يوزن به اللي هو الميزان، أو العمل الذي يوزن. العمل الذي يوزن الجمع لا إشكال فيه، لأن الأعمال أصلا متعددة، الأعمال جمع. أما الموازين إذا كان المراد بها الميزان، إذا كان المراد بها الميزان نفسه، فهنا نحتاج إلى توجيه قضية الجمع في ذكر الموازين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، قال الفائزون الناجون. ومن خفت موازينه، دايما في معلوم أن الميزان فيه كفة للحسنات وكفة للسيئات، ذكر ثقل الميزان دوما بيذكر في الكلام على كفة الحسنات، ثقل الميزان أو خفة الميزان بيبقى الكلام على الحسنات الأعمال الصالحة. فمن ثقلت موازينه في هذا الموضوع وفي غيره، ذكر ثقل الميزان بيبقى شيء في الخير، وذكر خفة الميزان يعني خفة الميزان من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة. محدش يتوهم أنه يقول ثقلت موازينه وممكن تثقل الموازين في السيئات وتخف الموازين في السيئات، لا، هو الكلام على الأعمال الصالحة، خفت موازينه من الأعمال الصالحة، فيبقى ده خسر بذلك، ثقلت موازينه من الأعمال الصالحة فاز بذلك. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. يقول بتضييع الفطرة السليمة، بما كانوا بآياتنا يظلمون، قال فينكرونها. فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني خسران النفس دي، يعني هذه العبارة من أشد ما يقال في تخويف الإنسان وفي بيان شدة الحسرة التي يقع فيها إذا كان ذلك، أنه قد خسر نفسه بخفة ميزانه. قال تعالى بما كانوا بآياتنا يظلمون، قال فينكرونها. قولوا فينكرونها وبيوضح يعني إيه بآياتنا يظلمون، يعني إيه بآياتنا يظلمون، هو بآياتنا يظلمون يعني يظلمون بآياتنا، المعنى أنه يكذب بهذه الآيات أو ينكر هذه الآيات ظلما، ينكر هذه الآيات ظلما. أو يكذب بهذه الآيات ظلما. والباء هنا في قوله تعالى بما كانوا بآياتنا يظلمون هذه باء سببية بسبب ظلمهم بآياتنا، بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض، قال بالتمليك والتصرف والقدرة، وجعلنا لكم فيها معايش أي في الأرض، وجعلنا لكم فيها معايش قال أسباب تعيشون بها قليلا ما تشكرون أي شكرا قليلا وما مزيدا. قليلا ما تشكرون يعني تشكرون قليلا، وهذا يشبه تركيب متكرر في الآيات في القرآن في أكثر من موضع، ومر معنا المرة السابقة في قوله تعالى قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون ذكرنا إن المراد تذكرون قليلا، وإن ما هنا تكون ما مزيدة، ما مزيدة للتوكيد يعني. وهذا التركيب يشبه ذاك التركيب قليلا ما تشكرون، يقول أي شكرا قليلا وما مزيدة. ثم يقول تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. نأخذ تفسير هذه الآيات ثم نكمل باقي المقطع الذي ذكره هنا. أولا في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يقول المفسر خلق آدم من طين غير مصور ثم صوره، نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره لأنه أبو البشر. أو خلقناكم يا بني آدم ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم، أو صورناكم في ظهر آدم، أو يوم الميثاق حين أخرجهم كالذر، أو خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. وعلى هذا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم للتراخي في الإخبار. ذكر كلاما طويلا في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم. أولا ما الداعي لهذا الكلام وهذا التفصيل؟ انظر في الآية في قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقناكم ثم صورناكم. ظاهر الآية أولا قبل ما نكمل قراءة الآية هنا أن الخطاب لبني آدم، فالله سبحانه وتعالى يخبر بني آدم، يخبر الناس أنه خلقهم ثم صورهم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. أكمل الآية ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ثم قلنا للملائكة، لو هنا في ترتيب في الزمن كيف يكون قول للملائكة اسجدوا لآدم وقصة سيدنا آدم بعد زمنا بعد خلقناكم ثم صورناكم، بعد خلق بني آدم وتصويرهم. فلذلك هنا بعض المفسرين نظر إلى أن خلقناكم ثم صورناكم ليس المراد هنا مباشرة خطاب بني آدم، ولكن المراد خلقناكم ثم صورناكم يعني خلقنا آدم ثم صورنا آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولأن آدم هو أبو البشر فنزل خلق آدم منزلة خلق البشر. أو إن يكون خلقناكم ثم صورناكم هذا خطاب لبني آدم على ظاهره، ثم قلنا للملائكة ثم هنا لا تفيد الترتيب الزمني ولكن ترتيب في الأخبار، ترتيب في الأخبار. وذكرنا قبل ذلك في أكثر من مناسبة أن ثم ربما تأتي لترتيب الأخبار ولا يلزم أن تأتي للترتيب الزمني، الأصل أن هي بتأتي للترتيب الزمني ولكن قد تأتي لترتيب الأخبار. الكلام الذي ذكره هنا، أنا ذكرت الآن احتمالين، الكلام الذي ذكره هنا يدور حول هذين الاحتمالين، ولكن في احتمال ممكن يحتاج يفصل فيه شوية في تفريعات منهم، وده مهم إنك تنتبه وهذا الأمر ذكرناه أكثر من مرة وتعرضنا ليه المرة السابقة، أن تنتبه لمحل النزاع أين محل النزاع حتى تستطيع أن أنت تعدد الأقوال دون تكثير للأقوال. ربما حد هنا لما يقرأ يعدد الأقوال يقول ده فيه 4 أقوال أو 5 أقوال، لا هم قولين إذا تأملت هما قولان. قول الأولاني إن خلقناكم ثم صورناكم، الكلام لسيدنا آدم، فساعتها الخلق والتصوير هيكون له معنى كذا كذا. أو أن خلقناكم ثم صورناكم يكون لبني آدم على ظاهره، فساعتها احنا نتكلم في إيه مراد بالخلق والتصوير، وأن نتكلم على ثم قلنا للملائكة ما محلها هنا، لأن هي خارجة عن أصل ثم في الترتيب الزمني. هذا الذي فعله المفسر بعبارة وجيزة محكمة، نتأمل هنا في كلامه. قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلق آدم، هذه القول الأول. قال خلق آدم من طين غير مصور ثم صوره، فهو هنا وضح أنه الكلام عن سيدنا آدم، وضح أن الكلام عن سيدنا آدم احتاج أنه هو يبين ما المراد بالخلق والتصوير، الفرق بينه. يقول خلق آدم من طين غير مصور ثم صوره. طيب لما يذكر القول ده محتاج يبين لماذا قال الله عز وجل خلقناكم ثم صورناكم والمراد به خلق آدم، فبين ذلك فيقول نزل خلقه، نزل خلق آدم وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره، لأنه أبو البشر. فهنا تعليل وبيان ليه يبقى خلقناكم ثم صورناكم، ليه خلق سيدنا آدم وتصوير سيدنا آدم يقال فيه خلقناكم ثم صورناكم. هذا هو القول الأول ذي المتعلق به في بيان المراد بالخلق والتصوير في حال سيدنا آدم، وليه قيل خلقناكم ثم صورناكم خرجت عن ظاهرها اللي هي خلقناكم ثم صورناكم. طيب القول الثاني خلقناكم ثم صورناكم باقية على ظاهرها إن هي البني آدم، لكن ثم قلنا هي اللي هتخرج عن ظاهرها، ثم قلنا هي اللي خرجت عن ظاهرها. الأول الخطاب هو اللي خرج عن ظاهره وثم على ظاهرها، الثاني العكس. فهنا يقول أو خلقناكم يا بني آدم، هو ده الظاهر، ثم عدد محتملات في ما المراد بالتصوير. ما المراد بالتصوير؟ احنا بني آدم، سيدنا آدم التصوير أمر خلاص اتفهم من الكلام اللي ذكره. طب ما المراد بالتصوير؟ ذكر محتملات، دي محتملات فرعية جوه القول الثاني، ذكر عدد من المحتملات هي محتملات فرعية جوه القول الثاني في معنى التصوير، إذا كان التصوير لبني آدم مش التصوير لآدم عليه السلام. فيقول أو خلقناكم يا بني آدم ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم، أو صورناكم في ظهر آدم، أو يوم الميثاق حين أخرجهم كالذر، أو خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. ذكر 4 محتملات فرعية في قضية التصوير. ليه؟ ليغير بين الخلق والتصوير، ليغير بين الخلق والتصوير في ثم بينهم كمان، فليغير بين الخلق والتصوير. فإيه المراد بالخلق؟ الخلق واضح. طب التصوير ممكن يكون التصوير هو في أرحام الأمهات، ممكن يكون في يوم الميثاق، إلى غير ذلك من المحتملات اللي ذكرها. دي مش أقوال مستقلة توضع موازية للقول إن هو سيدنا آدم ولا بني آدم، لا ده هو جوه الكلام عن بني آدم في بقى محتملات في معنى التصوير. تبقى الكلام على ثم، هنا تبقى الكلام على ثم. يقول وعلى هذا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم للتراخي في الإخبار. لما يقول للتراخي في الإخبار يريد إيه؟ أنها لا للتراخي الزمني، ليست للتراخي الزمني على هذا. إيه طبعا هو طريقته في التعبير هنا ومراعاته ومراعاته لما الذي يحتاج إليه في بيان القول وفي التوجيه طريقة جميلة جدا. ونلاحظ العبارة مختصرة، ولكن ممكن حد يفرد القولين دول، يعمل القولين دول فيه كأنه في جدول مقارنة. فخلقناكم يبقى من المخاطب هنا وهنا، طيب ليه ده خرج والتاني ايه اللي خرج فيه ثم، ثم هنا معناها ايه وثم هنا معناها ايه، مراد بالتصوير هنا والتصوير مراد هنا من خلال الكلام الذي ذكره. ثم قال تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يقول وقد مر الكلام في أن المأمور به جميع الملك أو ملائكة الأراضين، وأن إبليس منهم أو من الجن. يريد مر الكلام بذلك في تفسير سورة البقرة. مر الكلام في أن المأمور به جميع الملك أو ملائكة الأراضين، أدي موضوع اللي هو من المراد، من المأمورون بالسجود لسيدنا آدم، جميع الملائكة ولا ملائكة الأراضين بس. وأمر ثاني، يعني أمر آخر، هل إبليس كان من الملائكة أم كان من الجن؟ هذا سبق قبل ذلك، فهو أحال عليه. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يقول: قال ما منعك ألا تسجد، منع بمعنى أحوج واضطر، لأن الممنوع عن شيء مضطر إلى خلافه، أي ما أحوجك إلى عدم السجدة، أو لا زائدة مؤكدة، معنى الفعل الداخلة هي عليه، والسؤال للتوبيخ. هنا إذا تأملت في تركيب الآية، قال ما منعك ألا تسجد، منعك المنع، كأن المنع معروف أن المنع على ظاهره، المنع على ظاهره شيء يجعل الإنسان لا يفعل الشيء. فإذا تأملت، التركيب أصله أن يكون قال ما منعك أن تسجد، ولكن هنا في الآية قال ما منعك أن لا تسجد، هنا في إدغام، ألا أصلها أن لا، قال ما منعك ألا تسجد. طيب، هو الذي امتنع عنه، الذي امتنع عنه السجود ولا عدم السجود؟ الذي امتنع عنه السجود. فكان الأصل لو منع على ظاهرها ان الآية تكون قال ما منعك ان تسجد. مهم يا جماعة ان احنا ننتبه للإشكال ده علشان نقدر نفهم ليه الكلام في تفسير منع بهذه الصورة. طيب، قال ما منعك الا تسجد، الأصل في المعنى حتى من خلال المعلوم من المواضع الأخرى أن إبليس لم يسجد، هذا شيء معلوم، فيكون المعنى قال ما منعك أن تسجد. طب هنا في لا، إما أن منع تكون على ظاهرها فتبقى لا زائدة، طبعا زائدة للتوكيد، أو أن يكون منع لها معنى آخر غير المعنى الظاهر، وساعتها لا تكون على ظاهرها وعلى أصلها موجودة اللي هي للنافية. تاني، قال ما منعك ألا تسجد، المعنى هنا إذا تأملت تجد أن المنع على ظاهره يبقى ما منعك أن تسجد. طب هنا في لا، إن قيل أن منع على ظاهرها، لو قيل أن منع على ظاهرها فيبقى لا زائدة، وتبقى زائدة للتوكيد، نعم، ولكن لا زائدة، أو إن لا تبقى هي لا نافية مش زائدة ولا حاجة، ويبقى الكلام في منع يكون لها معنى آخر غير المعنى الظاهر. هذا ما ذكره هنا في هدى القولين المشهورين عند المفسرين، وهذا ما ذكره هنا في التفسير، إنه ذكر قولين فيها. قال منع بمعنى أحوج واضطر، يبقى القول الأولاني الذي ذكره منع ستخرج فيه عن ظاهرها، منع ستخرج فيه عن ظاهرها، لكن لا زي ما هي نافية. قال معنى بمعنى أحوج واضطر، ويبتدي يبين هي، طب هو ليه منع تبقى بمعنى أحوج، ليه منع تكون بمعنى أحوج؟ لاحظ أنه يحتاج هنا في منع بمعنى أحوج أنه يقعد يعلل، غير القول التاني لأن منع على ظاهره مش محتاج أنه يعلل فيه حاجة. فيقول معنى بمعنى بمعنى أحوج واضطر، لأن الممنوع عن شيء مضطر إلى خلافه، أي ما أحوجك إلى عدم السجدة، يعني ما اضطرك ألا تسجد، ما أحوجك ألا تسجد. فهنا منع خلاه بمعنى أحوج أو اضطر، وبيحتاج يبين، عاوز يبين معنى، يقول الذي يمنع عن شيء مضطر إلى العكس بتاعه، أنه هو يمنع من شيء فهو مضطر إلى ترك، يعني أنه يفعل العكس. فهنا منع خرج أخرجها عن ظاهرها، لكن أبقى لا، أبقى لا على معناها في معنى النفي. القول الثاني، القول الثاني لاحظ في قال إيه، قال أو، ده قول ثاني، أو لا زائدة مؤكدة، معنى الفعل الداخلة هي عليه، وما تكلمش عن معنى منع أصلا. طب ليه ما تكلمش على معنى منع هنا؟ لأن منع على الأصل مش محتاج يقول فيها حاجة، فإن تكون منع على أصلها مش محتاج إن هو يشرح ولا يعلل ولا يعمل أي حاجة، منع على أصلها على ظاهرها. ثم قال إن لا تبقى ساعتها لا إيه؟ لا مؤكدة، لا زائدة مؤكدة. طيب، قال والسؤال للتوبيخ. طبعا السؤال هنا ليس على ظاهره، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم. فهذا السؤال حقيقته مش استفهام عن الشيء، معرفة شيء غير معلوم مثلا، تعالى الله عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولكن هذا السؤال ليه؟ التوبيخ. ويظهر فيه التوبيخ أيضا في قوله تعالى إذ أمرتك، إذ أمرتك، ما الذي منعك أن تسجد وقد أمرتك أن تسجد؟ فهذا الاستفهام يظهر فيه معنى التوبيخ. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه حكاية قول إبليس. قال أنا خير منه، كأنه قال المانع أني خير منه، كأنما هو الجواب ما منعك أن تسجد، أو ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فالجواب هنا يذكر الشيء، يذكر الشيء الذي منعه. قال أنا خير منه، كأنه قال المانع أني خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والنار ألطف وأنور، يعني هو كأن المفسر يبين هو إيه الوجه اللي ممكن يقال فيه أن النار أفضل من الطين، أن النار ألطف وأنور فيها نور. قال فقاس وقصر النظر بالعنصر، قصر النظر بالعنصر، العنصر الذي خلق منه، ولم يلتفت لسائر الأمور. وموضوع التشريف أو الخيرية مش مبنية على العنصر فقط. قال وما نظر إلى تشريف خلقه بيده ونفخ روحه فيه، وأخطأ في القياس أيضا، فإن من الطين، وإن من طين الحلم، هو إن من الطين الحلم، يعني لعلها الطين معرفة، فإن من الطين الحلم والوقار والرزانة والصبر، وهو محل النبات والنبوء، ومن النار الإهلاك والطيش والسرعة والارتفاع. لاحظ هنا إن هو المفسر ذكر وجهين في رد، ذكر وجهين في رد الشبهة التي طرحها إبليس، ذكرها إبليس. الأولان إن إبليس نظر فقط للعنصر، كأنه سلم أولا، كأنه سلم، ده كلام حسن جدا، كأنه سلم أولا بأن العنصر، عنصر النار أفضل من عنصر الطين. فقال كيف ينظر إلى العنصر فقط، هناك عوامل أخرى في التشريف غير قضية العنصر. الله شرفه بأن خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود له، إن في أمر إلهي أصلا. حتى لو كان هو ده بقى التسليم، حتى لو كان النار أفضل من الطين فهناك أمر إلهي بذلك، هناك عوامل أخرى في التشريف. ثم انتقل لأن حتى الكلام في العنصر فيه مشكلة، حتى الكلام في العنصر فيه مشكلة. من الذي قال هو؟ يعني يقول لك حتى أخطأ في هذا القياس، من الذي قال إن النار أفضل من الطين؟ وبدأ يذكر وجه أن الطين أفضل من النار. طبعا هو على أي حال، يعني هذا مما يذكره المفسرون، هو حسن التأمل فيه. ولكن يعني مثل هذا التطوير ربما إذا تؤمن، يعني لو كان أفضل، ولو كان أفضل، هناك أمر إلهي من الله سبحانه وتعالى، هناك أمر إلهي من الله سبحانه وتعالى، يعني بغض النظر هل هو أخطأ في القياس أم لم يخطئ. وممكن حد يجي ينازع في الكلام اللي بيذكروه في تفضيل الطين على النار، طب أنت بتفضل الطين على النار لأنه محل كذا وكذا، طب ما هي النار فيها أفضلية من الطين في كذا وكذا. هندخل في جزئية هي الأصل هي خارج المسألة أصلا. هو ما كان له أن يقيس مع الأمر الإلهي، ما كان له أن يقيس، مش معنى كان القياس مردود، لا، القياس لما يكون في نص، القياس لما يكون في نص مخالف لهذا القياس يبقى ساعتها أقف مع النص. وطبعا هنا نص في غاية الوضوح، هو من كلام الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى له مباشرة، فينتبه لمثل هذا. يعني الإغراق في قضية التفصيل في بيان فضل الطين على النار، يعني هو القصد أن الكلام في هذه المسألة موضوع فرعي على هامش الكلام، والإغراق فيه يعني في خروج عن المقصود، يعني وممكن ينازع في مثل ذلك منازعة، والأصل ليس لا علاقة بصلب الموضوع. الموضوع أن الله سبحانه وتعالى شرفه وهو الذي أمر بذلك، فلا تقس مع أمر الله سبحانه وتعالى. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها، قال من الجنة أو من السماء أو من منزلتك، هنا يتكلم في عود الضمير في منها، لأن ما فيش ذكر قبل كده لشيء يعني يعود عليه هذا الضمير، فهو عائد على غير مذكور، عائد على غير مذكور، فقد يكون من الجنة، قد يكون من السماء، أو قد يكون من المنزلة التي كان فيها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. يقول فما يكون لك، ما يستقيم أن تتكبر فيها، يعني لا يصح أن يقع مثل هذا أصلا، لا يستقيم أن يقع مثل هذا وأنت في السماء أو في الجنة أو في هذه المنزل. فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال ممن أهانه الله لكبره، فاخرج إنك من الصاغرين، الصغار في ذلة ومهانة، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، لما تكبر جعله الله عز وجل من المهانين الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال أنظرني، قال أمهلني فلا تمتني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، قال إلى ابتداء القيامة وهي النفخة الثانية فتموت حين موت الخلائق، وطلب الإنظار إلى يوم القيامة. قال الله إنك من المنظرين، وهنا المفسر ذكر قيدا في الإنظار، طبعا وارد في موضع آخر إلى يوم الوقت المعلوم، ولكن برضه هو الوقت المعلوم هنا برضه في نوع من الإبهام، وأي وقت في القيامة. هنا المفسر يقول إلى ابتداء القيامة، وإلى هنا الكلام واضح وحسن، ولكن قوله وهي النفخة الثانية هنا الكلام مشكل شوية، وقوله هي النفخة الثانية وهذا فيه الطبعتين، وهذا واضح أنه خطأ، هذا فيه الطبعتين المعروفين للكتاب، واضح أنه هنا فيه خطأ ولم يصوب، إن المراد هنا النفخة الأولى، النفخة الثانية دي نفخة البعث، النفخة الأولى نفخة الصعق، نفخة الصعق النفخة الأولى اللي الخلائق بيموتوا فيها، وبعد كده في نفخة ثانية نفخة البعث من القبور. فهو الإنذار له إزاي يبقى النفخة الثانية، إزاي يبقى الإنذار له النفخة الثانية حين موت الخلائق، له هو الإنذار إلى ابتداء القيامة بالنفخة الأولى، فلما يكون النفخة الأولى يموت مع الخلائق ثم يبعث في النفخة الثانية، فهذا واضح أنه خطأ، ربما كان هكذا في الأصل يكون من باب سبق القلم ولكن لم يعلق عليه. قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهذا من حكاية كلام إبليس، قال فبما أغويتني أي بسبب إغوائك إياي، يبقى هنا باء سببية، بسبب ما أغويتني، قال بسبب إغوائك، فهنا ما مصدرية، قال فبما، فبسبب ما أغويتني يعني بسبب إغوائك إياي، فهنا ما مصدرية أي بسبب إغوائك إياي، أقسم بالله لأقعدن لهم كما يقعد القطاع للسابلة، طريق الإسلام. السابلة اللي هو الطريق، يعني الطريق التي يسلك فيها مثلا من أقوام الناس، الناس ماشيين تجارات ونحو ذلك، وفي قطاع طريق يقعدون لهم في هذا الطريق، فيقول إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني الصراط المستقيم اللي هو الإسلام، لأقعدن فيه، فهو المفسر يبين المعنى إن يقعد فيه يقطع عليهم طريق الإسلام كما يقطع قطاع الطريق الطريق على المسافرين على التجار ونحو ذلك. وذكر القسم في تفسيره قال أقسم بالله، أقسم بالله من أين أتى به من لام القسم مع النون لأقعدن، فهنا في قسم مقدر، قال فبما أغويتني والله لأقعدن، والله لأقعدن، من أين أتى بالقسم عشان اللام مع النون، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهنا يقول والباء متعلق بأقسم المقدر، ولأن لام القسم مانع من تعلقه بأقعدن. هنا بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في فبما أغويتني لأقعدن، فممكن حد يقول لأقعدن بما أغويتني، لأقعدن بما أغويتني، فتبقى الباء متعلقة بأقعدن، لام القسم بتخلي اللي قبلها ما يتعلقش باللي بعديها، لذلك فهو قدر قسم مقدر، هذه مسألة نحوية، قدر قسم مقدر، أقسم بما أغويتني لأقعدن، قدر القسم المقدر، لأن مش هينفع نحويا كتركيب يخلي تعلق بما أغويتني بما بعد لام القسم. يقول ونصب صراط على الظرف أو تقديره على صراطك، يعني لأقعدن لهم صراطك. الصراط إما تبقى ظرف، ظرف منصوب، أو إن يكون منصوب بحذف الخافض، لأقعدن لهم على صراطك، وتحذفت على فصارت صراط منصوبة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يقول ثم لآتينهم، تتمة كلام إبليس، ثم لآتينهم من بين أيديهم. قال هنا سيذكر وجهين في المعنى. الوجه الأول بيفصل ما المراد بمن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، دول أربع حاجات كل واحدة لها تفصيل في المعنى. والوجه الآخر في تفسير، الوجه الآخر في تفسيرها الكلام إجمالا على الأربع جهات مع بعض، إن المراد من كل ناحية من أي وجه ممكن، وليس المراد في كل واحدة معنى تفصيلي. فننتبه هنا إن هو ممكن تفصل، وده وارد عن بعض السلف، وارد عن ابن عباس وغيره، نوع التفصيل يعني من بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم عن شمالهم، أو إن هو يكون المراد المعنى الإجمالي فيها إن هو من أي وجه ممكن. فالوجه الأول يذكره الآن اللي هو التفصيل، ثم يذكر الوجه الآخر. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال من قبل آخرتهم فأشككهم فيها أو دنياهم. واضح كده أنا دلوقتي لسه جوه التفصيل، التفصيل جوه أقوال وخلافات. يعني ثم لآتينهم من بين أيديهم، الآن سيفصل كل واحدة مراد بها إيه. نبتدي من بين أيديهم، قال من بين أيديهم ده قدامهم، ممكن يبقى المراد الآخرة باعتبار أن هم هذه التي سيقبلون عليها، وممكن بين أيديهم يعني الحاجة الحاضرة بين أيديهم والآن تبقى إيه، الحاجة الحاضرة بين أيديهم والآن تبقى الدنيا. طيب ومن خلفهم، فيقول ومن خلفهم دنياهم أزين لهم أو آخرتهم، دنياهم أزين لهم أو آخرتهم، يعني آتيهم من خلفهم. طبعا هو هنا هيبقى في لف ونشر. إزاي لف ونشر؟ يعني هو من بين أيديهم لو كانت هي المراد بالآخرة اللي هو مقبل عليها، يبقى من خلفهم الدنيا اللي وراء، يبقى يأتيهم فيما يتعلق بأمور الآخرة، يشككهم في الآخرة أو يثبطهم عن العمل لأمور الآخرة، ويبقى من خلفهم الدنيا، أو العكس، تبقى بين أيديهم الحاجة اللي بين أيديهم حاضرة بين أيديهم اللي هي الدنيا يزينها لهم، ومن خلفهم الشيء اللي مش حاضر ما بين أيديهم اللي هو الآخرة. يعني لو قلنا هنا الآخرة تبقى هنا الدنيا، ومن هنا الدنيا تبقى هنا الآخرة. وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قالوا عن أيمانهم من قبل حسناتهم، سواء إن هو يقللها أو يوسوس له بما يفسد عليه هذه الحسنات. وعن شمائلهم قبل سيئاتهم، إن هو يجعلهم يكثروا من هذه السيئات. نلاحظ هنا أن هذا القول مبني على التفصيل، مبني على التفصيل المراد، كأن كل واحدة مراد بها شيء معين، كأن كل واحدة مراد بها شيء معين، وأثناء هذا العرض التفصيلي لكل واحدة مراد بها إيه، بين أن في وجهين، في من بين أيديهم آخرة دنيا، ومن خلفهم دنيا آخرة، وساعتها يكون في لف ونشر الأول مع الأول والثاني مع الثاني. أو المراد، كل ده محطوط تحت قول واحد اللي هو قول التفصيل. يقول أو المراد من أي وجه يمكن، يعني إيه المراد من أي وجه يمكن؟ يعني أنه ليس المراد هنا تفصيل من بين أيديهم يعني إيه ومن خلفهم يعني إيه، ولكن المراد هنا من أي وجه يمكن. زي لما يقال مثلا أن حد مثلا قال له ده من كل ناحية، ده من قدامه ومن وراه ومن يمينه ومن شماله، لا يريد قدامه وراه أن هو ده يريد به شيء معين، ده يريد به شيء معين، ولكن المراد التعبير إجمالا يقصد به أنه يأتيهم من أي وجه يمكن أن يأتيهم منه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يقول مطيعين، وإنما قاله ظنا وقياسا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. نلاحظ هنا أن قول ولا تجد أكثرهم شاكرين، هنا يقول مطيعين، مطيعين طبعا هو الطاعة على شكل هي أعم، يعني هي أعم من وجه، أعم من الشكر، ولكن هو الشكر، الشكر هو الطاعة، هو الدين. ولا تجد أكثرهم شاكرين، وهذه الآية مما يحتاج إلى التأمل ووقوف طويل عندها، أن هذه الكلمة التي يقولها إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين، وأن الكلام كان عن طاعتهم لله سبحانه وتعالى وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى، جعل كل ذلك تحت عنوان الشكر، جعله تحت عنوان الشكر، فالشكر أصلا هو عنوان الدين. هنا ما يقوله المفسر، يقول أن قول إبليس، قول إبليس، إبليس لا يعلم الغيب، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، سأفعل كذا وكذا ولا تجد أكثرهم يشكرك ويطيعك، أن هذا لم يكن من باب، هذا لم يكن من باب العلم بالغيب، وإنما قاله ظنا، إنما قاله ظنا وقياسا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن إبليس صدق عليهم ظنه، يعني وقع مثل هذا، أن أكثر الناس ليسوا شاكرين وأكثر الناس ليسوا مطيعين لله سبحانه وتعالى. يقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وهذا ورد في القرآن الإخبار عن أن إبليس صدق عليهم ما يظنه. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، يقول قال اخرج منها مذؤوما، قال معيبا، والذئم أشد العيب، يعني مذؤوما، مذؤوما بمعنى مذموما، ولكن هي أشد منها، مذؤوما بالهمزة بمعنى مذموما بالميم ولكن أشد منها. يقول الذئم أشد العيب. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، قال مطرودا، لمن تبعك منهم، قال لام توطئة القسم، لام توطئة القسم، يعني كأن في قسم مقدر، يعني والله لمن تبعك منهم ونحو ذلك، لمن تبعك منهم، قال لام توطئة القسم. وجوابه، جواب القسم بقى، لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال هو ساد مسد جواب الشرط، لأن في لمن تبعك منهم، من دي شرطية، لمن تبعك منهم فين جواب الشرط، جواب الشرط الجملة نفسها سدت مسد جواب الشرط اللي هي لأملأن، اللي هي الجواب، جواب القسم، لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم قال تعالى ويا آدم، يقول أي قلنا، يعني التقدير قلنا، وقلنا يا آدم، ويا آدم، نلاحظ هنا أن الكلام، يعني هو قلنا يا آدم، كأن الكلام ليس متصلا. الله سبحانه وتعالى، يعني الآية السابقة، الآية السابقة الخطاب فيها لحد، والآية هنا الخطاب فيها لحد تاني. الآية السابقة الخطاب فيها لإبليس، أخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم، لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم، لا هو مش نفس المخاطب، وقلنا يا آدم، وقلنا يا آدم، هنا مخاطب آخر، ويا آدم أي قلنا، أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نأخذ ما تيسر من هذه الآيات. قول الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، قال وقد مر الخلاف في الشجرة وهذا سبق في سورة البقرة، فتكونا من الظالمين، يقول فتكونا يحتمل النصب على الجواب والجزم على العطف، فتكونا يعني يكون، فتكون هنا تكون منصوبة على الجواب باعتبار أن هذه فاء السببية، فكل من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون، تبقى فاء سببية جاءت في جواب النهي لا تقربا، أو أن تكون الجزم على العطف، يعني الجزم على العطف يكون معطوف على فعل تقربا، يعني ولا تقربا ولا تكون، فالفعل إما منصوب أو مجزوم، العلامة واحدة هنا حذف النون، فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان. قال فوسوس لهما، فعل الوسوس لأجلهما، يعني فوسوس لهما يعني وسوس لأجلهما، يبين معنى اللام هنا الشيطان. قال والوسوسة حديث يلقيه في القلب ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما. يقول ليبدي لهما، ليظهر لهما، يبدي أي يظهر. طيب بالنسبة بقى لللام، يعني هل وسوس ليبدي لهما، وسوس ليبدي لهما، ما معنى اللام هنا؟ قال واللام إما للعاقبة وإما للغرض، فإن اللعين يعلم أن العصيان في الجنة سبب لسلب اللباس والفضيحة، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما. اللام هنا محتمل أن هي تكون لام عاقبة، لام عاقبة، ولام الغرض اللي بيذكرها اللي هي لام تعليل، يعني لام العاقبة، لام العاقبة غير قضية التعليل، كما في قول الله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هم التقطوا من أجل هذا الغرض تعليلا، تعليل التقطهم ذلك؟ لا، هو ده مش تعليل، هم التقطوا مش علشان كده، ولكن هذه اللام في هذه الآية لام عاقبة، ما الذي صار إليه الأمر الذي يصير إليه لام عاقبة أو صيرورة؟ فهنا الكلام يذكر أن اللام ممكن تكون لام عاقبة وممكن تكون لام تعليل. طبعا هو لام التعليل هذه هو لام التعليل اللي هتحتاج سؤال، يعني لام التعليل اللي هتحتاج تعليل، يعني كونها لام تعليل أو لام غرض يحتاج لتعليل. لذلك الكلام اللي بيذكره بعد إما للغرض هذا يعلل معنى الغرض، يعلل معنى لام التعليل، مش بيعلل لام العاقبة. لام العاقبة واضحة، لأنك لو قلت إن دي لام تعليل يبقى الشيطان كان يعلم ذلك، الشيطان كان يعلم ذلك، فوسوس لهما من أجل هذا الغرض، وسوس لهما من أجل هذا الغرض، يبقى هو كان يعلم، كان يعلم في احتمال كده في لام التعليل أنه كان يعلم أن المعصية، معصية الله سبحانه وتعالى في الجنة ستؤدي بهما إلى ذلك. ممكن حد يعترض على هذا المعنى بقوله يقول طيب يعني إزاي يكونها مثل هذا هو غرض له، يعني هو وسوس علشان كده بس؟ لا يلزم في ذكر الغرض، لا يلزم في ذكر العلة أن تكون العلة مقتصرة عليه، لا يلزم ذلك أصلا. بمعنى يعني ممكن يكون لو قلنا أن هي لم تعليل، لو قلنا أن هي لم تعليل فهو وسوس لهما لهذا ولغيره، ولا يلزم من ذكر علة قصر العلة عليها. فهنا يقول اللام إما للعاقبة وإما للغرض، فإن اللعينة يريد إبليس يعلم أن العصيان في الجنة سبب لسلب اللباس والفضيحة. هذا متعلق بالكلام على معنى اللام إذا كانت لام تعليل أو للغرض كما يذكر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يقول ما وري عنهما أي ما غطي عنهما وستر من سوآتهما، والسوآت اللي هي العورات. وقال ما نهاكما ربكما، كان غطي عنهما وستر من سوآتهما. فلم يرى أحدهما من الآخر سوآته، وورد أنهم إن الواحد لم يرى سوءة نفسه، أنه لا يرى سوءة نفسه. ليبدي لهما ما وري، غطي، هذا فعل مبني المجهول، ما وري عنهما من سوآتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، والمراد النهي عن أكلها. وقال ما نهاكما ربكما عن، قال أكل هذه الشجرة، قدر مضافا، إلا أن تكون ملكين. يقول إلا كراهة أن تكون ملكين، إلا كراهة أن تكون ملكين، يحصل لكما ما للملائكة من القوة والاستغناء عن الغذاء وغيره. وهذا التعبير، وهذا التعبير اللي هو التعبير بتاع المفعول لأجله أنه يكون كراهة أن كذا، هذا تكرر معنا وجميل أثناء المذاكرة، لما حد وهو أثناء سماعي لتفسير الآية أو قراءتي لتفسير الآية أنه يلحق بها نظائرها، يبحث، يقف ويبحث عن النظائر السابقة فيقوي بذلك النظائر السابقة التي مر عليها في دراستي للتفسير، فيقوي بذلك فهمه للمسألة المعينة، ويستطيع بعد ذلك بسهولة أنه يلحق بها ما يأتي بعد ذلك من نظائر. فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، يعني إلا كراهة أن تكون ملكين، يعني المعنى لئلا تكون ملكين، لئلا تكون ملكين. يقول يحصل لكما ما للملائكة من القوة والاستغناء عن الغذاء وغيره، أو تكون من الخالدين في الجنة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقول أي أقسم لهما على ذلك. وقاسمهما أي إبليس قاسم آدم وحواء إني لكما لمن الناصحين، يعني أقسم أنه ناصح لهما وأنه من الناصحين لهما، وأنه يعني ليس مخادعا لهما بل هو ينصحهم. هنا في التفسير قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال أقسم لهما على ذلك، فهو كأنه فسر قاسمهما بأقسم. طب ما في فرق بين قاسم وأقسم، فرق تصريفي، يعني قاسم فاعل، أقسم أقسم أفعل. طيب قاسم فاعل، صيغة المفاعلة الأصل فيها إن هي تكون بين طرفين، يعني قاسمهما قاسمهما صيغة المفاعلة الأصل فيها إن يبقى هذا أقسم لذاك وذاك أقسم لهذا، يعني الأول أقسم للثاني والثاني أقسم للأول، فساعتها ما يبقاش أقسم بس، لا ده هما حصل بينهما مقاسمة، هذا أقسم وذاك أقسم. ولكن أحيانا تأتي المفاعلة ولا يراد بها أنها من الطرفين، كما في هذا الموضع أحيانا تأتي المفاعلة صيغة مفاعلة ولا يراد بها أنها من الطرفين، زي في قول الله سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى، مر بقى قبل ذلك وإذ وعدنا، هنا المواعدة مفاعلة مفاعلة، لا يلزم منها إن هي تكون بين إيه، لا يلزم بينها إن هي تكون من طرفين، أن هذا وقع وعد من هنا ووعد من هناك. لذلك فهو هنا يبين إن قاسمهما صيغة المفاعلة ليس المراد بها أنها من الطرفين ولكن هي من طرف واحد. طيب هو ليه العدول عن أقسم لقاسم؟ ده بقى بيكون فيه نوع من المبالغة، يعني ساعات ممكن ساعات بيكون فيه نوع من المبالغة أو لتشديد الأمر، أنه يعني كأنه المضاعفة اللي بتكون من هذين الطرفين كأنها اجتمعت في قسمه، كأنها اجتمعت في قسم واحد. الشاهد هنا في تفسيره أنه لما فسرها قال أقسم أقسم، هو يريد كلمة أقسم هنا، يعني ممكن حد لما يتأمل يقول طب هو أنت قلت إيه جديد يعني، لا هو قال جديد، أراد أن يبين إن صيغة المفاعلة هنا ليس المراد بها أنها من طرفين ولكن المراد بها أنها من طرف واحد، الذي أقسم هو إبليس فقط. قال أي أقسم لهما على ذلك. يقول ولكما، يعني وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ولكما متعلق بالناصحين على حذف المفسر أو التوسع في الظرف. دي مسألة نحوية دقيقة متعلقة بنوع أل، يعني لن نفصل فيها نوع أل اللي هو أل الموصولة، هل ينفع يتعلق بيها حاجة قبلها ولا لا. فهو هنا بيقول إن هي متعلقة بالناصحين، يعني وقاسمهما إني من الناصحين لكما. إجمال المسألة هو هنا بيبقى في اعتراض عند النحويين، لو اعتبرنا أل من نوع معين بيبقى في اعتراض عند النحويين إن يكون التعلق قبليها إلا بتوجيه ما، فهو ذكر شيء من هذا التوجيه. يعني لن نفصل لن نقف كثيرا عند هذه المسألة، نحتاج تطويل في شرح المسألة النحوية نفسها. فدلاهما بغرور، قال فدلاهما خدعهما بغرور بما غرهما به من القسم. هنا دلاهما خدعهما هو أصل التدلية إهباط الشيء، يقول لك مثلا دل الشيء دل زي ثم دنا فتدل، كأن في شيء ينزل كأن في شيء يهبط به من أعلى إلى أسفل. طيب هنا فدلاهما لما يقول في التفسير خدعهما بغرور، خدعهما كأنه يفسر على المعنى، أنت إذا تأملت في معنى التدلية فهو في إهباط شيء من أعلى إلى أسفل، كأن المعنى أهبطهما دلهما ينزلهم بغروف كان سببا في نزولهما، أو في معنى آخر بيذكر في قضية التدلية اللي هو التدلية لما بيجي مثلا الناس مثلا بتشرب من البئر ففي حد ممكن ينزل واحد يعني مثلا حد هيمسك مثلا في الحبل وحد يساعده ان هو ينزل فيه البئر. فهنا يدليه يدلي شخص عطشان في البئر اللي يشرب فيدليه بغرور يعني كأنه دلاه في البئر ليشرب والبئر ما فيهاش ماء أصلا فإذا تأملت في هذه الصورة ستجد إنها فيها نوع من المخادعة. قال له ده البئر ده في ماء وإنت عطشان تحتاج مثل هذا الماء تعالى نزله فيه ما لقاش إن في ماء. فكأن هذا فعل إبليس غرهما عليهما السلام غرهما بالخلود أو أن يكون ملكين والأمر ليس كذلك فدلهما بغرور بهذا الخداع وبهذا القسم هو أقسم لهما أنه من الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نتوقف هنا عند الكلام عند نهاية الكلام عن فعل إبليس ووسوسة إبليس للوالدين ثم نكمل المرة القادمة بعد أن أكل من الشجرة وما وقع مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.